يسأل عن حديث من مس الحصى فقد لقى، هذا في الصحيحين من مس الحصى فقد لقى من حديث أبي هريرة، ومن لغى فلا جمعة له، هذه عند الإمام أحمد ولا تصح.